يعني ما يجوز إذا قصد منها لا يجوز. لا بس ورد بقرين بقرين. وأيضا إذا قلت لله يد وأيد ويدان وش معنى صار معناه له أيد، لأن القرين داخل في الكثير. لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والتثنية والجمع، هذا الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.